الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد من سلسلة هذه الدروس التي نتدارس فيها كتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله، كتاب الاختصار في الاعتقاد، وهذا هو الدرس الثاني بعد 30 من سلسلة هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن دخلنا في الدرس الماضي في مسألة النظر في أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له سبحانه وتعالى له ذات، له صفات، له أفعال، وما ثم كما يقول علماء التوحيد ما ثم إلا الله وأفعاله سبحانه وتعالى. ونحن نتحدث إن شاء الله في هذا الدرس عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله عز وجل جائزة ممكنة، ولا يجب على الله تعالى شيء، لا يجب على الله خلق، لا يجب على الله تكليف، لا يجب على الله بعث الرسل، لا يجب على الله الثواب للمطيع، ولا يجب على الله العقاب للعاصي، بل كل ذلك بمحض إرادة الله سبحانه وتعالى، لا اضطرار، لا جبر في أفعاله عز وجل، لا أغراض. هذا هو معتقد أهل السنة، وعلى هذا يعني قررنا كلام علماء الإسلام الذين تحدثوا عن هذه القضية، وقلنا أنهم أرجعوها إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. كل الذين أوجبوا على الله إنما تكلموا في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وتكلموا في هذه المسألة، وبناء على هذا نقضنا ما قيل في هذا الموضوع في الدرسين الماضيين. وفي الحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكرناه في السابق كان كلاما يعني أعتقد أنه مفيد، وفيه أيضا تفصيل حول بعض ماهيات النفس وبعض ما يحدث داخل النفس الإنسانية. الآن الإمام رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذه المسألة، وهي مسألة أن الحسن والقبح هو عبارة عن أمر إضافي، يعني يرجع إلى مسألة الموافقة أو المخالفة في النفس الإنسانية، بمعنى أن هذه المسائل كلها مسائل ترجع إلى أمور نسبية، ليس لها هناك تحقق حقيقي ذاتي، ليس لها كما يقولون الحسن ليس ذاتيا في الأشياء، وإنما الحسن بتحسين الله سبحانه وتعالى له. بعد هذا، بعد أن قدم الإمام الغزالي رحمه الله هذا الكلام الذي سبق أن ذكرناه، بدأ يتكلم عن الدعوة، دخل في أول دعوة، الدعوة الأولى، وهو التي وهي التي يتكلم فيها عن يبني بناء على ما سبق تقريره، تمام؟ فلذلك إن شاء الله سوف نحاول أن ندرس الكلام الموجود هنا ونتفهمه بالقدر المناسب. لذلك ربما سوف تكون القراءة فيها نوع من العجل، إذا كان هناك بعض الإخوة يعني لم يفهموا مسألة أو عندهم استفسار أو استشكال على مسألة من المسائل يراجعون فيها، لكن لأن الكلام أيها الإخوة سبق تقريره وأرجعناه إلى مسألة التحسين والتقبيح، فالآن كل ما يبقى هو عبارة عن تدقيق وتفصيل للكلام الأصلي الذي ذكرناه. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، يقول: الدعوة الأولى أنه يجوز لله تعالى ألا يخلق، يجوز ليس واجبا، وإذا خلق فلم يكن ذلك واجبا عليه، وإذا خلقه أي المخلوقات فله ألا يكلفهم، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجبا عليه، يعني وإن وقع التكليف فليس هذا بواجب، فوقوع التكليف أصلا جائز من الله سبحانه وتعالى. وقال الطائفة من المعتزلة: يجب عليه الخلق، يجب على الله أن يخلق، والتكليف بعد الخلق، ويجب عليه أيضا أن يكلف بعد الخلق. قال: وبرهان الحق فيه أن نقول قول القائل الخلق والتكليف واجب غير مفهوم، فإنا بينا، أرجع إلى ما سبق في المسائل السابقة التي تحدثنا عنها، قال: فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه أو ما ينال تاركه ضرر إما عاجلا وإما آجلا. تمام؟ ما ينال تاركه ضرر إما عاجل وإما آجلا. نحن قلنا هذا الذي أسميناه الواجب العملي، ولدينا واجب عملي وواجب علمي، فهذا من الواجب العملي، أي شيء ينالك منه ضرر في العاجل أو في الآجل فتركه واجب، تركه واجب. قال: أو ما يكون نقيضه محالا، أو ما يكون نقيضه محالا، هذا هو الواجب العلمي، هذا هو الواجب العلمي. قال: فإن بينا أن مفهوم الواجب عندنا لا يعلو أحد هذين المعنيين الذي يؤدي إلى المحال تناقض، أو الذي فيه ضرر. طيب، قال: والضرر محال في حق الله سبحانه، إذن فهو ليس من الواجب العملي، وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال، فهو ليس أيضا واجبا علميا، ليس في تركه محال. تمام؟ قال: إلا أن يقال، يعني يمكن أن يلزم المحال بوجه، ما هو هذا الوجه؟ قال: إلا أن يقال كان يؤدي ذلك، أي هذا الترك، إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل، علم الله عز وجل في الأزل أنه يخلق، علم الله في الأزل أنه يكلف. تمام؟ وما سبقت به المشيئة في الأزل، الله عز وجل أراد أن يخلق، أراد أن يكلف. قال: فهذا حق، وهو بهذا التأويل واجب، بهذا التأويل واجب، إذا أدى إلى خلاف العلم وخلاف المشيئة الأزلية. قال: وهو بهذا التأويل واجب، فإن الإرادة إذا فرضت موجودة، أو العلم إذا فرض متعلقا بالشيء، كان حصول المراد والمعلوم واجبا لا محالة. وقد سبق أيها الإخوة تقرير هذه المسألة في صفحة 151 لما تكلمنا عن الواجب لذاته والواجب لغيره، فهذا واجب لغيره وليس واجبا لذاته، فلذلك هذا لا ينقض المسألة التي حدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. لماذا هذا واجب لغيره؟ أي أن خلق العالم بذاته ليس واجبا، لكن ما هو الواجب؟ أيوة، إذا تعلق العلم به أصبح واجبا. تمام؟ بمعنى أن الله عز وجل له أن يخلق وله أن لا يخلق، لكنه لما اقتضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يخلق وتعلق العلم به، فهذا يعني أنه واجب بخلق الله، فهو واجب بإرادة الله، واجب لأن الله أراد إيجاده، فليس هو واجب لذاته وإنما واجب لغيره، واجب لعارض. ما هو العارض الذي عرض عليه؟ إرادة الله سبحانه وتعالى. وليس هذا هو محل خلافنا مع المعتزلة، هذه مسألة متفق عليها مع المعتزلة، محل خلافنا مع المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى عندهم يتجه إرادته إلى فعل الحسن وترك القبيح، ومن الحسن أن يخلق أو الخلق، ومن الحسن أن يكلف، فإذا كان هذا من الحسن فلا بد أن يفعل ذلك. نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس هذا واجبا عليه، بل هو سبحانه وتعالى له أن يخلق وله أن لا يخلق، لكنه لما شاء الخلق وعلم أنه سوف يخلق اقتضى هذا أن يكون واجبا لتعلق العلم والإرادة به. تمام؟ قال: فإن قيل إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق. قال: إنما يجب ذلك عليه لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق. إذن هم سلموا، كأنهم سلموا للإمام الغزالي وللأشاعرة أن فعلا لا يلزم من عدم الخلق محال، سلموا ذلك، يعني الواجب العلمي سلموا به، لكنهم اختلفوا في الواجب العملي، قالوا كيف لا يلزم منه فائدة؟ فيه فائدة وفي تركه ضرر، لكن هذا الضرر لا يرجع إلى الله وإنما يرجع إلى الخلق، فلأن فيه مصلحة للخلق فقد خلق الله، لأن فيه مصلحة الخلق التكليف فقد كلف الله، فهو واجب على الله. طبعا هذا الكلام ببديهة النظر. طيب لماذا؟ لأننا نحن تكلمنا عن مفهوم الواجب، هو الواجب عليك أنت أيها الإنسان، عليك يا من تتضرر بالشيء. يعني أنا لا أقول والله يجب علي مثلا أن أفعل الأمر الفلاني لأنه يجب على، لأن الشيخ ذكوان إذا لم يفعله فهو مقصر. هل هناك شيء أيها الإخوة؟ نعم. عددها كبير هنا، يعني واضح أن هناك، يعني أرجو يا إخوان لا نضطرب كثيرا، وإنما يعني نقول فقط بالضرب، اضرب ولا تخف يعني. تمام فقط يعني. تمام مسألة بسهولة يعني. ربما يحتاج البيت إلى نوع من الرش، والله أعلم. نعم. طيب. إذا باختصار أيها الإخوة، يعني هي هناك محارم يا إخوة، أي شيء تجده اضرب، يعني المحارم اضرب. لا تجعله يعني لأنه تنفضه إلى أن يذهب، سوف يرجع إلينا مرة أخرى. لن ننتهي. طيب. إذا باختصار الآن تقول لي والله يجب عليك مثلا يا شيخ أن تدرس. لماذا يجب علي أن تدرس؟ قال لكي ينجح ذكوان. هذا كلام سخيف. يجب على الله أن يخلق. لماذا يجب على الله أن يخلق؟ لمصلحة الخلق. لماذا يجب على الله؟ واضح؟ فالكلام في بديهة النظر فيه سخف. نسمع إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله. قال قلنا الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، أي أن هذه العلة. قال والحكم المعلل هو الوجوب، يعني لماذا هو واجب؟ لأنه لفائدة الخلق. العلة أيها الإخوة التي يجاب عنها بالسؤال لماذا؟ لماذا؟ فإذا سألت عن أي شيء لماذا حصل هذا؟ فقلت لي سببي كذا. لماذا يجب على الله؟ لفائدة الخلق. ما هي العلة؟ فائدة الخلق. قال ونحن نطالبكم، نحن أهل السنة نطالبكم بتفهيم الحكم، فلا يغنيكم ذكر العلة. فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق؟ يعني لا يغني ذكر العلة، لابد من الشرح. وما معنى الوجوب؟ ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة وهي منعدمة. إذا ذكرتم المعاني الثلاثة التي هي المنفعة، إما أن تكون يعني لدفع الضرر، إما أن يكون دفع الضرر في العاجل، وإما أن يكون في العاجل والآجل معا، إما في الآجل وإما أن يكون في العاجل والآجل معا، وإما أن يكون بمعنى ما يلزم منه محال. ونحن اختصرناها أيها الإخوة بواجبين في الحقيقة، واجب علمي وواجب عملي. الواجب العلمي كل ما يؤدي إلى محال فنقيضه واجب، نقيضه واجب، فهذا لأن إذا ثبت هذا أن هذا باطل فنقيضه صحيح بالضرورة، واجب بالضرورة. فقلنا هذا محال علمي. الواجب العملي، الواجب العملي أنه ما يترتب عليك ضرر فيه، أي شيء فيه ضرر عليك فأنت بالضرورة يجب أن تسعى في إزالة الضرر. ومن هنا أرجع مثلا علماء التوحيد أو علماء الفقه الإسلامي، أرجع كل قواعد الفقه الإسلامي إلى قاعدة، قالوا الضرر يزال، قالوا تجمع كل قواعد الشريعة الإسلامية. فإذن لا يوجد هناك إلا هذين. قال فإن أردتم، يقول الإمام الغزالي رحمه الله، فإن أردتم معنى رابعا ففسروه أولا ثم اذكروا علته. قال فإنا ربما لا ننكر، ربما، لاحظوا نستخدم لفظة ربما لأن ليس هذا هو محل النزاع، لا يريد أن يشغلنا بالتفكير في هذه المسألة. قال فإنا ربما لا ننكر أن للخلق في الخلق فائدة وكذا في التكليف، يعني ربما قد نوافقكم أن لهم في الخلق فائدة وفي التكليف فائدة، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة في فائدة غيره. لاحظ حللها شيئا فشيئا. ولكن ما فيه، أي ما في ترك هذا أو ما فيه في التكليف مثلا، لنأخذ مثال التكليف، لكن ما فيه التكليف فائدة غيره، فائدة غيره أي غير الله، أي فائدة للخلق، ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه، لم يجب على الله إذا لم يكن له، أي إذا لم يكن لله فائدة في فائدة غيره. إذا أنت لم تكن مستفيدا في فائدة غيرك فلا يجب عليك. تمام؟ يعني أضرب على ذلك مثال. أحيانا الأب قد يكون من واجبه أن يعلم ولده. تقول لماذا يجب عليه ولا ينتفع الولد؟ ينتفع نقول، لكن أيضا منفعة الولد تعود إلى الأب، فهذا واجب على الأب باعتبار أن في فائدة الأب فائدة له. واضح؟ طيب إذا لم يكن الأب منتفعا بفائدة الولد لا يسمى واجبا عليه. واضح كيف؟ فهذا ما يقال في حق الله. أنتم حينما تقولون أن الله يخلق ويكلف لأجل مصلحة الخلق، طيب هل في مصلحة الخلق فائدة لله؟ الله عز وجل منزه عن ذلك، فكيف نقول يجب عليه؟ واضح؟ هذا هو تفهم. هذه قاعدة يعني دقيقة في هذه المسألة، أرجو أن نكون قد أوضحناها. دائما يا إخوة في مثل هذه القواعد فك ما يسمى بالضمائر. إذا عرفت الضمير على ماذا يعود، الأمر يعود ماذا؟ واضح إن شاء الله، سهل. قال: وهذا لا مخرج عنه أبدا، على أننا نقول، على أننا نقول، يعني أيضا الإمام رحمه الله ينازعهم في أن يكون للخلق في الخلق فائدة. معقول؟ نعم. انظر ماذا يقول: على أننا نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف. يعني ربما الإنسان ينتفع في الخلق أن يكون موجودا، ربما، قال لكن انتبه، ولا يستقيم في الخلق الموجود. في خلق مطلق الخلق وفي خلق موجود. إن أردت أن يكون الإنسان موجود فهذا والله نعم فيه فائدة للخلق، أن يكون الخلق له وجود، لكن أن يكون موجودا في هذه الدار، دار الدنيا، دار الابتلاء، فهذا لا فائدة له فيه. لماذا؟ لأنها دار ابتلاء، لأنها دار ابتلاء. لو أردت التحقيق، الدنيا دار ابتلاء ليست دار سعادة. تمام؟ ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل جعل الدنيا متنازعة بين خير وشر، فيها آلام وفيها سعادات، وكل شيء أيها الإخوة في الدنيا فيه ألم وفيه سعادة. أي أنتم عن طلاب في الجامعة لا يمكن لك أن تحقق النجاح الذي هو سعادة ما لم تسلك إلى ذلك طريق الآلام. الدنيا أيها الإخوة مجبولة بالآلام، سعاداتها آلام. الطعام لذة لكن لن تنال الطعام إلا بتعب، أن تسعى وأن تطلب الرزق إلى آخره، لا بد من الآلام. الزواج لذة لكنك لن تنال هذه اللذة إلا بتعب وبألم، ويتبعها أيضا تعب وألم. الطعام تأكله تعب وألم، ثم يتبعه أيضا تعب وألم، تدخل إلى الخلاء فتقضي حاجتك، في تعب وفي إضاعة للوقت إلى آخره. تمام؟ فالدنيا مجبولة أيها الإخوة على الآلام. لذلك كان من الأصلح والأفضل للإنسان، لو كان هذا فعلا فيه فائدة للخلق، الأفضل في الفائدة أن يخلقنا الله عز وجل للجنة مباشرة. هذا هو الأفيد، هذا هو الأصلح، هذا هو الخير، لكنه خلقنا عز وجل في دار الدنيا دار الابتلاء. والتكليف، التكليف ما هو؟ إلزام فيه كلفة، كيف نقول إنه خير؟ تمام؟ هو خير باعتبار أن الدنيا دار آلام. تمام؟ يعني إذا نظرنا إلى الدنيا كونها دار آلام، التكليف في دار الدنيا يخفف من آلام الدنيا، فلذلك نقول أن الإسلام رحمة. تمام؟ وهي نقول أن الإسلام خير، ولذلك نقول أن الإسلام مصلحة، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار وجودنا في دار الآلام. إذا كنت في دار الآلام، في دار الدنيا كما سماها الله عز وجل، فإن أفضل معيشة في الدار الدنيا هي في التكليف. جيد؟ لكن لو قلنا أيهما الأفضل للإنسان؟ أن يكون في الجنة منعما فرحا مسرورا بلا تكليف، أيها الأولى؟ الجنة. الجنة بلا خلاف، بلا مثنوية. تمام؟ فهذا هو ما يقرره الإمام رحمه الله. انظروا أيها الإخوة، نحن هنا لا نتحدث عن دغدغة للعواطف، نحن هنا نتحدث عن حقائق. لا يجب علينا من باب أننا نقول والله هذه الدنيا يعني سعيدة وجميلة. وكثير من الناس يحاولون أن يصوروا أن هذه الدنيا وكأنها هي منتهى الآمال. لا، هذه الدنيا دار ابتلاء، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، والآخرة هي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ الحياة الكاملة. هذا معنى الحيوان، ليس الحيوان الدابة، لا، هي الحيوان، الحياة الكاملة. والله عز وجل وصف الآخرة بقال والآخرة خير وأبقى. فإذا هذه الدنيا دار ابتلاء. لذلك من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، من الحكم الأولى قال أنك لا تغضب من الدنيا، في معنى هذه الحكمة، قال لا تغضب من الدنيا إذا وجدت فيها من الآلام، فإنها ما أخرجت إلا طبعها. طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا دار آلام، نكد، دار كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة، تعب، كلها تعب هذه الدنيا. لكن ما يقلل هذا التعب هو التكليف. فذلك الإمام الغزالي رحمه الله قال إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق، أي في مطلق الخلق، لا في التكليف، ولا يستقيم في الخلق الموجود، بل في أن يخلقهم في الجنة منعمين من غير غم وحزن وألم. هذا هو الخير، هذه هي الفائدة. قال وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم. ذو النعيم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. إنسان الجاهل الذي لا يدري الحقائق يلعب، لكن صاحب العقل يدرك أن هذه الدنيا دار آلام، دار ابتلاءات. قال فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم، وقال بعضهم ليتني كنت نسيا منسيا، كما ورد عن السيدة مريم. وقال آخر ليتني لم أك شيئا، كما ورد عن كثير من الأولياء، منهم سيدنا عمر ومنهم سيدنا أبو بكر وغيرهم. وقال آخر ليتني كنت هذه التبنة وقد رفعها من الأرض. وقال آخر يشير إلى طائر ليتني كنت ذلك الطائر. قال وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء. هم العقلاء فعلا يتمنوا أن هذه الدار لو لم تكن. لماذا؟ يستشعرون ثقل التكليف. لذلك من الكلمات الجميلة لأحد الصالحين قال ليت أن ما خلقنا، وليت أن إذ خلقنا ما كلفنا، وليت أن إذ كلفنا ما متنا، وليت أن إذ متنا ما بعثنا، وليت أن إذ بعثنا ما حسبنا، وليت أن إذ حسبنا ما كان مصيرنا، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنا أيها الإخوة لا يتكلم هنا باستشعار عبوديته لله، لكنه يتكلم من أي جهة؟ من جهة الإنسان، يستشعر أن فعلا هناك في هذه الدار صعوبة، آلام حقيقية يدركها كل عاقل من العيش في هذه الدار. حقيقة هنا كما قلنا لا ندغدغ العواطف، لا والله الدنيا ممتازة. أحدهم يقول والله لو خيرني الله بأن يجعلني ملكا أو أن أكون بشرا لاخترت أن أكون بشرا، كلام غير صحيح، لا يقول العقلاء. تمام، العاقل يدرك أن هذه الدنيا دار ابتلاء. واحد يعني يدعو الله لكي يموته لا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تتمنوا الموت ولكن قولوا اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي. فهذا هو الأصل في دعاء المؤمن. لكن هذا قد يصل أحيانا كقلنا حالة وجدانية، حالة أنت إنسان حينما يستشعر مثلا تقصيره، يستشعر ذنبه، يستشعر يعني خطأه، فإنه يبدأ يستشعر مثل هذه الحالات. ومنها أيها الإخوة ما ورد من دعاء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال العلماء هل تمنى الموت سيدنا يوسف أم تمنى إذا توفاه الله أن يتوفاه مسلما؟ لعلماء التفسير فيها قولا، أحد الأقوال قال لا، هو تمنى الموت، لم يكن هذا محرما في شريعته، لم يكن محرما في شريعة السيدة مريم مقام تمنى قال أن الدنيا دار كرب وبلاء. سبحان الله. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الكلام. والآن تضيئت أيضا زيادة في هذا الكلام. قال وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء. قال وبعضهم يتمنى عدم الخلق وبعضهم يتمنى عدم التكليف. قال بأن يكون جمادا أو طائرا. فليت شعري كيف يستجيز العاقل أن يقول للخلق في التكليف فائدة وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة. ما هو تعريف الفائدة؟ نفي الكلفة. ما معنى أنك حينما تقول والله إن في الدراسة فائدة معنى أنك تقارن بين الدراسة وبين عدم الدراسة فتجد أن التكاليف التي في عدم الدراسة أكبر بكثير من التكاليف التي في الدراسة فتقول في الدراسة فائدة بمعنى أن فيها تقليلا من التكاليف كل ما في تقليل من التكاليف هو فائدة تمام؟ فهذا هو معنى الفائدة قال وإنما معنى الفائدة في الكلفة قال والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم قال وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة يعني إنسان لماذا يعتبر أن في التكليف فائدة باعتبار الثواب ولكن كان قادرا على إيصاله إليهم بغير تكليف كان الله عز وجل قادر على أن يخلقنا في الجنة بغير تكليف طب يا رب لماذا خلقتنا في هذه الدنيا وابتليتنا بالأعمال الصالحة لا يسأل عما يفعل هم يسألون هذه الحقيقة أيها الإخوة التي لا بد للعقلاء أن يدركها نحن في قاهرية الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده هذا مفهوم القاهرية أنك مقهور على أشياء لا محيص لك عنها مقهور على لم تستشر أنت في الخلق من منا قبل أن يوجد في هذه الحياة قال له ربنا ما رأيك يا فلان تكون موجود ولا لا تكون موجود أنت لم تستشر في التكليف أنت لم تستشر في صفاتك لم في صفاتك من طول من شكل أنت لم تستشر في أبويك لم تستشر في موطنك لم تستشر في زمانك لم تستشر في شيء من هذا الله عز وجل جعلك الخيرة في بعض الأمور من تأمل في أحوال نفسه أدرك أيها الإخوة أن مساحة الحرية التي يمتلكها الإنسان ليس كما يظن بل ليس كما يتبجح لذلك قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى ما معنى يطغى؟ يتجاوز الحد متى؟ أن رآه استغنى يعني أن رأى نفسه استغنى ولو في الحقيقة ليس بمستغني إذا رأيت نفسك مستغنيا فاعلم أنك في طغيان بل نحن أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في كل لمحة فلذلك قال وكان قادرا على إيصاله إليهم بغير تكليف فإن قيل هذا كما يقول بعض اليوم الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأرفع من أن يكون بالامتنان والابتداء إذا كان الثواب بالاستحقاق يكون ألذ فهذا يعني أن في التكليف فائدة هذا شيء عجيب هذا كأنه يعتبر أن منة الله تعالى عليه ماذا؟ نوع ألم أن يعطيك الله عز وجل بلا سبق عمل يعتبر هذا ماذا؟ نوع ألم لا يا أخي منة الله عليك ليست ألم ماذا يقول؟ قال والجواب أن الاستعادة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل والترفع عن احتمال مننه يترفع عن أن يحتمل مننا يقول أنا لا أريد الجنة فضلا من الله بماذا تريدها؟ قال أريدها بالعمل بالاستحقاق هذا من التكبر قال والترفع عن احتمال مننه وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قال والجواب أن الاستعادة بالله تعالى من كل هذا أولى من الاستعادة من الشيطان الرجيم بل هو من عين الشيطان الرجيم إذن علة في قولهم أيها الإخوة كأن الإمام الغزالي رحمه الله يقول لنا أن علة قولهم هذا أن الثواب لابد أن يكون عن استحقاق علة قولهم هذا أنهم يترفعون عن تفضل الله تعالى عليهم. هذا هو العلة في قولهم. ثم يقول لهم أيضا: أنتم مغموسون بنعم الله عز وجل حتى في الآخرة، وإلا تعملوا إلى القليل. كيف يا إمام؟ اسمع ماذا يقول. قال: وليت شعري كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس. قال: فمن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف. قال: فمن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخس من أن يخاطب أو يناظر. كيف يعني هذا الكلام يا إخوة؟ أنت تقوم في الجنة أبد الآباد. كم عبدت الله؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ الاستحقاق أن تتنعم 50-60، صحيح؟ أما أن تنعم أبد الآباد فهذا فضل ومنا. فإذا أنت تنال في الجنة نعيما بغير استحقاق، فأنت تعيش في الجنة بآلام، صحيح؟ لأنك تنال على نعيم، على فعل الطاعات، تنال على العمل القليل الأجر الجزيل. عمل قليل تنال عليه الأجر الجزيل، ومع ذلك هذا يعتبر من الله وفضل. كيف تقول والله أنا هذا نوع ألم؟ هذا لا يصح. فيقول: فمن يستثقل المقام، يعتبر أن المقام أبد الآباد ثقيل، هذا معنى يستثقل. يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخس، هذا الإنسان أخس من أن يخاطب أو يناظر. هذا لو سلم أن الثواب بعد التكليف يكون مستحقا، وسنبين نقيضه. هل الثواب بعد التكليف يكون مستحق؟ لا يكون مستحقا. لماذا يا إمام؟ قال: ثم ليت شعري. الطاعة التي بها يستحق الثواب من أين وجدها العبد؟ من أين أنت نلت الطاعة؟ تقول أنت الطاعة هي التي أدت بك إلى الثواب، صحيح؟ طاعتك ما أين جاءتك هذه؟ هي بتوفيق من الله. كيف بتوفيق الله؟ قال: وهل لها سبب سوى وجوده وقدرته وإرادته؟ وجوده ما تجعل الله سوى وجود الله وقدرته وإرادته وصحة أعضائه، أي الإنسان، وحضور أسبابه، أو يمكن أن تحملها على الإنسان يعني. وهل لها سبب سوى وجود الإنسان وقدرته وإرادته وصحة أعضائه، أي الإنسان، وحضور أسبابه، أي أسباب الطاعة؟ وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته؟ لو شاء ما خلقك فلما أطعته ولما دخلت الجنة. فكلك إما أن تقول تحمله على، في بعضها تحمله على الله، وبعضها تحمله على الإنسان باعتبار التقدير، تمام؟ قال: وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته؟ كل هذا بفضل الله. كيف تدعي أنك تنالها والله بالاستحقاق وتعتبر أن هذا ألم؟ حقيقة يا إخوة، هذا الكلام ترى في، كما قلنا، حقيقة مطلقة تستشعر فيها العبودية. هذا هو معنى العبودية. تستشعر العبودية، لا أقول على طريقة من يعلم العبودية لله شعوريا، بل هذا تعليم العبودية لله علميا. علميا تدرك عبوديتك لله. لذلك هذه المشاعر، هذه العلوم التي نتعلمها فتؤدي بنا إلى العبودية تدوم أيها الأخوة. مشاعر الشعور هذه استشعار أنك عبد لله، بمجرد أن يذهب المؤثر الذي أثر فيك يذهب. لكن العلم لما تفهم أنك عبد بهذا المعنى، هذا المعنى يبقى، لأن العلم يدوم. أما الشعور فلا يدوم إلا باعتبار المؤثر، تمام؟ فلذلك دائما نحن نقول يجب أن يبنى علم التصوف على العلم، لابد أن يبنى التصوف، المشاعر لابد أن تبنى على العلم. لا يحصل تصوف حقيقي دون أن يبنى على العلم. لذلك اقرأوا إحياء علوم الدين، تجدوا دائما الإمام الغزالي رحمه الله يعالج أمراض القلوب ويعالج مشاكل النفوس من خلال ماذا؟ العلم. مسائل علمية يذكر لك الحسد، علميا يجيبك، يعطيك مجموعة من المعلومات التي تبين لك أنه لا يجوز لك أن تحسد إنسانا، ولم يستخدم معك مسائل المشاعر. لذلك وكان مؤثرا، كان مؤثرا. واليوم لماذا التصوف يؤثر في كثير من حملته؟ لأن تصوف شعوري وليس تصوف علمي. نحتاج اليوم إلى أن نجعل من الأفكار هي التي تولد المشاعر، وليست المشاعر تتولد من خلال شيخ يحسن الخطابة أو من خلال مثلا عبادة معينة تصلي مثلا قيام الليل وهو حسن، لكن تصلي قيام الليل دون أن تستشعر معنى قيام الليل، دون أن تستشعر معنى عبوديتك لله، قد يتحول قيام الليل إلى معنى من معاني كبرك على الخلق، لأنك ترى نفسك على الخلق، ترى لك منا. لذلك على الإنسان أن يحذر. هذه نقاط مهمة الإمام، هذا نتكلم أول إخوة عن نقاط مهمة في تزكية النفس، لا يعني تقودنا إليها حكم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فنعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من ذلك النمط، فينبغي أن يسترزق الله، يجوز أن نقول أن يسترزق الله أو أن يسترزق الله لا إشكال، أو أن يسترزق الله، يسترزق الله على اعتبار مبني المجهول، فعل يبنى للمجهول ومعه نائب فاعل، يسترزق أن يسترزق الله، يسترزق على اعتبار أنه مبني للمجهول، أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته، أو أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته. يسترزق طبعا الشخص مبني المجهول، وإذا قلنا يسترزق أيضا طبعا الشخص يعني الله مفعول به. نعم، يقول لفظ الجلالة هنا مفعول به، يسترزق هو الله. تمام؟ أقول أنا أجوز قراءتها على كلا الوجهين. تمام؟ واضح هنا أيها الإخوة؟ المعنى بسيط، يعني أرجو ما ندخل كثيرا في اللغة، أنا لست من الذين يهتمون بالتدقيقات اللغوية على حساب المعنى. التدقيق اللغوي جيد إذا كان مفيد في المعنى، إذا غير مفيد في المعنى لا إشكال، حملتها على أن أنا فاعل، على أن لفظ الجلالة مفعول به لا إشكال، المهم المعنى جلي واضح إن شاء الله تعالى. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية قال: ندعي أن الله، أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه. يجوز أن يكلف الله ما يطيقونه وما لا يطيقونه. قال: وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك. طبعا يا إخوة المسألة لديكم حاشية مهمة جدا حتى ندرك هذه المسألة، والآن لي تعليق إن شاء الله في نهاية هذا المبحث. أنا أقرر القول الغزالي في الاقتصاد، لي إن شاء الله تعليق سوف أتي إليه إن شاء الله في نهاية المبحث، لكن الحاشية هذه مهمة. من ضمن ما قال في الحاشية قال: فالما تريدية من أهل السنة في الفقرة الثانية، فتكليف العباد رأيتموها عموما في السطر الثالث ماذا يقول؟ فالما تريدية من أهل السنة لا يقولون بجوازه لا عقلا ولا شرعا. فالما تريدية هذا قولهم. تمام؟ وأيضا انظروا إلى قال الشيخ الإمام تاج الدين السكي في جمع الجوامع رأيتموها تحت: يجوز التكليف بالمحال مطلقا. هذا قول من؟ قال قول تاج السكي. ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد يعني الإسفرايني والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. بمعنى أن لا يمكن أن يكون أن التكليف بالمحال لا يجوز، سوف نأتي إليه إن شاء الله. تمام؟ ما هي حقيقة هذه المسألة؟ دعونا نقرأها شيئا فشيئا، لكن أنا أحببت إلى أن أنبه إلى الحاشية، وسوف أشير إلى ختام هذا الكلام في نهاية هذا المبحث. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ندعي أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه. نقولنا إرادة الله مطلقة، لو كلفهم بما لا يطيقونه لما كان هناك إشكال أبدا. وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك. قال: ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه، وهو أنه كلام. هذا كلام مهم يا إخوة، خاصة للإخواننا اللي بدرسوا فقه أو بدرسوا أصول فقه، مهم جدا هذا كلام فقهي أصولي جميل. قال: ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه، وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف. من هو المكلف؟ الله. ولا شرط فيه أي في المكلف إلا كونه متكلما، تمام؟ وله مورد أي محل يرد عليه، وله مورد وهو المكلف. المكلف اسم مفعول، المكلف اسم فاعل، التكليف مصدر، تمام؟ هذه جدا أحيانا اللغة تساعدك أيها الأخوة في استنباط العلوم، اسم فاعل، اسم مفعول، المصدر إلى آخره. قال وله مورد وهو المكلف، وشرطه أي وشرط المكلف أن يكون فاهما للكلام، فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطابا ولا تكليفا، والتكليف نوع خطاب. إن لو قلت لهذا القلم أيها القلم صلي لا يسمى هذا تكليفا. لماذا؟ من شرط المكلف أن يكون يفهم، هذا القلم لا يفهم، تمام؟ فذلك من شرط المكلف أن يكون فاهما. قال مهم جدا هذا، سوف نبني عليه بعد قليل. قال والتكليف نوع خطاب. قال وله متعلق أي لهذا التكليف متعلق وهو المكلف به. إذا في مكلف، في مكلف به، تمام؟ يعني كما نقول مثلا صلي، التكليف صلي، الأمر صيغة الأمر هذه، تمام؟ ما هو من هو المكلف؟ الإنسان. من هو المكلف؟ الله. الله. ما هو المكلف به؟ الصلاة. واضح؟ هذا هو بالمثال. قال فليس، قال وله متعلق وهو المكلف به. قال وشرطه أن يكون مفهوما فقط. ما هو المفهوم؟ المكلف به. قال وأما كونه ممكنا فليس شرطا لتحقق الكلام. يعني أن يكون ممكنا ليس شرطا ليكون هناك تكليف. يعني الله عز وجل لو أمر إنسانا أن يجمع بين الضدين، تمام؟ على قول القول هنا أن هذا ممكن. لماذا؟ قال وأما كونه ممكنا فليس شرطا لتحقق الكلام. قد يتحقق الكلام وإن لم يكن المكلف به ممكن. التكليف. تمام؟ التكليف. قال فإن التكليف كلام، فإذا صدر ممن يفهم، ممن يفهم أي من الله، مع من يفهم أي الإنسان، فيما يفهم مكلف به، وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفا. أيوة، الإنسان دون رتبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى منه من الله تعالى تكليف. وإن كان مثله من إنسان لإنسان سمي التماسا، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالا. أنت حينما تقول يا رب ارزقني، ارزق ليس فعل الأمر، هذا من باب الدعاء. قال فالاقتضاء في ذاته واحد، الاقتضاء الطلب، يعني الطلب في ذاته واحد. قال وهذه الأساني التي هي التكليف والالتماس والدعاء، قال وهذه الأسامي تختلف عليه أي على الاقتضاء باختلاف النسبة. يعني كما قلنا إن كانت من أعلى إلى أدنى، إن كانت من مساوي إلى مساوي، إن كانت من أدنى إلى أعلى، فهذه كلها نسبة. واضح إن شاء الله؟ نسبة يعني ذي رتبة؟ لا، نسبة بين أمرين. كما نقول هذه النسبة يعني أقول فلان أطول من فلان، تمام؟ هذا لا يعني أن الطول فيه معنى حقيقي. لماذا؟ قد يكون فلان كلاهما يعتبر من القصار، لكن فلان أطول من فلان، فإنه ماذا؟ نسبة، هذا يسمى المفاهيم النسبية، تمام؟ فلان أمام فلان نسبة، لأنه ليس ما كل هو أمامك قد يكون أمام الجميع، فقد يكون هو أمامك لكنه وراء الجميع، فتكون أنت وراء الوراء. واضح؟ فهذه نقطة مهمة. لما يقول فلان الأول في صفه، كلمة الأول في صفه هذه كلمة نسبية، فليكون قد يكون معدل 60، لكن لا يوجد من يتقدمه، ما أسميناه الأول في صفه. بل قال والله أنا الأول على الجامعة، ليس هذا معناه أن والله معدله ممتاز مثلا، قد يكون هذا يعني جيد الجامعة. والله مش بعد سيارة إيه. مثلا يعني عنده 60 أو والله إنسان يقول والله أنا الثاني في صفي، ويقول لا يوجد في الصف غيره وشخص آخر وأنا الثاني في صفي، وليس الثاني هو الأخير، لكنه حتى يحسن من نفسه. تمام؟ فهذه نقطة. الآن لما نتكلم عن التكليف، التكليف هنا في تقرير الإمام الغزالي رحمه الله أنه الكلام الذي هو الاختباء. أنا بحكي عن النسبة، عن كلمة نسبة كيف تجي؟ النسبة هنا الاختلاف، لما يكون المخاطب دون المخاطب. تمام؟ المخاطب هو الإنسان، المخاطب هو الإنسان، والمخاطب هو الله. الله عز وجل أعلى رتبة من الإنسان، فالاقتضاء من الله للإنسان ماذا يسمى؟ تكليفي. تمام؟ فإن كان هذا الاقتضاء من الإنسان إلى الإنسان يسمى التماس. تمام؟ أقول والله فلان يطلب من فلان يلتمس منه. لذلك ليس من الأدب مثلا إذا كنت تخاطب زميلك أن تقول له أكلفك، وأنا ماذا تقول له؟ ألتمس منك، إذا تعتبره مساوي. تمام؟ لكن إذا كان من الأدنى إلى الأعلى دعاء، صحيح؟ الله عز وجل قال لك صلي، فعل أمر. الآن صلي من الله تكليف، قولك يا رب أرزق فعل أمر، لكنه ليس من باب التكليف وإنما من باب الدعاء. قولك من زميلك زرني من باب الالتماس وليس من باب. هذا هو المقصود بالنسبة، أنت نظرت إلى أمرين فلذلك اختلفوا معك. الاقتضاء واحد، يعني فعل الأمر واحد، طلب الفعل واحد. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وبرهان جواز ذلك، برهان ما قرره الإمام الغزالي رحمه الله، أي أنه لا يشترط أن يكون ممكنا، هذا هو، لا يشترط أن يكون المكلف به ممكن، لا يشترط. قال برهان جواز ذلك أن استحالته، أي استحالة التكليف لغير الممكن، لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته كاجتماع السواد والبياض، أو كان لأجل الاستقباح. قال وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرضا مجتمعين، وفرض هذا أي التكليف بما لا يطاق ممكن. يعني قال وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرضا مجتمعين. تمام؟ قال وفرض هذا أي التكليف بما لا يطاق ممكن، وليس على خلاف ما يقوله صاحب الحاشية. يعني صاحب الحاشية شوي يبدو أنه انتقل إلى شيء آخر مختلف تماما عن الموضوع. قال إذ التكليف هنا يحقق لك معنى التكليف، إما أن يكون لفظا وهو مذهب الخصم. من الخصم هنا؟ المعتزلة. الكلام عند المعتزلة هو اللفظ. قال وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن، الزمن المقعد قم، الذي درس فعل القيام، أن يقول له قم. قال فهو على مذهبهم أظهر. يعني هل هناك من المستحيل أن يقول الإنسان مقعد أن يقول له قم؟ مش مستحيل، المهم أن يفهم الكلام. واضح إن شاء الله؟ قال وأما نحن أي الأشاعر الذين نقول بكلام النفس وليس بالكلام اللفظي كما يقول المعتزلة، قال فإننا نعتقد أن اقتضاء أنه اقتضاء يقوم بالنفس، أي أن التكليف اقتضاء يقوم بالنفس، وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز. قال بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء وتطرأ الزمان والسيد لا يدري. يعني الإنسان قد يريد أن يأمر سيئا، أن يأمر عبده فيقول له قم يا فلان إلى العمل في الحقل، أمرك أن تقوم يوميا إلى العمل في الحقل، ثم ذلك تطرأ على العبد الإقعاد، يصيب بشلل، هل يبقى الإقضاء ولا لا يبقى؟ يبقى. على تقرير الإمام الغزالي هنا رحمه الله ماذا؟ يبقى الإقضاء، يعتبر أن التكليف باق حتى وإن كان المكلف لا يستطيع القيام. واضح كيف؟ لأنه ماذا عنده التكليف؟ الكلام، سواء كان الكلام اللفظي كما هو عند المعتزلة أو الكلام النفسي كما هو عند الأشاعرة. قال ويكون الاقتضاء قائما بذاته. قال وهو اقتضاء قيام من عاجز في علم الله تعالى. وهو اقتضاء قيام الذي هو اقتضاء أي طلب القيام من الزمن من الإنسان إيش الذي هو مقعد. وهو اقتضاء قيام من عاجز في علم الله تعالى وإن لم يكن معلوما عند المقتضي أي الطالب فإن علمه لم يستحل. فإن علمه أي فإن علمه هذا المقتضي أنه زمن لم يستحل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء. يعني يبقى ملزم بالعمل حتى وإن لم يكن يعلم وحتى وإن لم يكن يستطيع أن يقوم به. واضح؟ قال وباطل أن يقال ذلك أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان أي من باب الحسن والقبح. فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. قال أما الإنسان العاقل المضبوط بقالب الأغراض فقد يستقبح منه ذلك. يعني قد يستقبح من الإنسان أن يطلب ممن لا يستطيع القيام أن يقوم. هذا قد يستقبح من الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان لا يفعل إلا لغرض لهدف. فأنت لماذا تأمر هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم؟ لكن هل الله عز وجل يفعل من أجل أغراض؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال أما الإنسان العاقل وأما الإنسان العاقل المضبوط بقالب الأغراض فقد يستقبح منه ذلك. وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة هذه قاعدة مهمة جدا. ليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله. يعني يستقبح من العبد الكبر ولا يستقبح من الله. لماذا؟ لأن الكبر من العبد فيه تناقض. كيف تناقض؟ أنت تتكبر وأنت عاجز. التناقض. لكن الله عز وجل يتكبر وهو المستحق. تمام؟ المستحق. لذلك أيها الإخوة ليس من التواضع، انظر الآن لهذا التدقيق، ليس من التواضع أن تتنازل عما تستحقه. يعني الإنسان عالم عنده علم فيريد أن يتواضع فيقول والله أنا لا علم لي في هذه المسألة. هذا ليس من التواضع. واضح؟ فأنت حينما تقول والله أنا إنسان أعتقد أنني والله إنسان يعني أدرك علم التوحيد أفهم علم التوحيد، لا تقول والله يا أخي يعني لا تتكبر. هذا ليس تكبرا، هذا أنا استحق، يعني هذا استحقاق لي، هذا استحقاق لي. أنا أتكلم بناء على استحقاق ولا أتكلم بناء على كبر، أي أني أرفع نفسي فوق مقامي. الكبر أن ترفع نفسك فوق مقامك، أما أن تتكلم في مقامك هذا ليس بكبر. وتقول والله يا أخي أنا قادر على أن أحصل لك الأمر الفلاني، والله أنا قادر أن أشرح لك كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. قل يا شيخ هذا كبر. لا هذا ليس بكبر، هذا استحقار. واضح؟ فذلك حتى مفهوم الأخلاق لابد أن يضبط بضابط علمي. واليوم الأمة كثير عندها إشكالات من هذا القبيل. ما معنى الحسد؟ ما معنى الكبر؟ ما معنى كثير من المسائل نحتاج أن نضبط الأخلاق ضبطا علميا. القيم لابد أن تضبط ضبطا علميا. هذه نقطة في غاية الأهمية في غاية التحرير. اليوم الناس يطالبون بالحرية، ما معنى الحرية؟ لابد أن تضبط ضبطا علميا. الناس يطالبون بالعدالة، ما معنى العدالة؟ لابد أن تضبط ضبطا علميا. الناس يطالبون بالعلم، أن يكون منهاجنا ودراساتنا دراسات علمية، ما معنى العلم؟ لابد من تحقيق هذه القيم وضبط ضبط علمي حتى لا تصبح العوبة بإذن الله. نرجع إلى الكلام الذي قلنا. قال فإن قيل فهو مما لا فائدة فيه، أي التكليف بالمحال هذا ليس فيه فائدة. وما لا فائدة فيه فهو عبث، والعبث على الله تعالى محال. قلنا هذه ثلاث دعاوى. يعني الإمام الغزالي رحمه الله يقول كل كلامك هذا ماله ليس له قيمة. لماذا؟ لأن هذه كلها دعاوى بلا دليل. كيف يا إمام؟ قلنا الأولى أنه لا فائدة فيه، أي في التكليف بالمحال. قال ولا نسلم، لا نسلم أنه لا فائدة في التكليف بالمحال. كيف يا إمام؟ قال فلعل فيه فائدة للعباد اطلع الله تعالى عليها. يمكن أن يكون الله تعالى اطلع على فائدة ونحن لا نعلمها. مثلا مثال إيش؟ مثال إيش أيها الإخوة؟ مثل هذا، مثل التواضع لله سبحانه وتعالى، العجز، الشعور بالعجز، أن يكلفك الله تعالى بمحال لتستشعر عجزك عن الوفاء بحقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فائدة للعبد. تمام؟ قال فليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه، ليس فقط هو الامتثال والثواب على الامتثال. قال بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، مجرد أن تعتقد أن فيه تكليفا فيه فائدة. كيف؟ قال فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال. الله عز وجل طلب من سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده. اليوم الناس يتكلمون كثيرا في النسخ، في الناسخ والمنسوخ ويتلاعبون، هذا من الأدلة. الله عز وجل طلب من سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده، ثم بعد ذلك ذهب سيدنا إبراهيم لينفذ الذبح، قبل أن يذبح نسخ وجيء له بماذا؟ بعجل الكبش. تمام؟ إذن طب ما هي فائدة التكليف هنا؟ الامتثال، الاستسلام لله. تمام؟ فقد يكون من فائدة التكليف بالمحال الاستسلام لله، فنحن لا نسلم أنه لا فائدة فيه. قال فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر إبراهيم عليه السلام. لا لا، هو يضرب مثال على أنه قد يكون هناك فائدة من التكليف وإن لم يتحقق الامتثال. يعني هو كأنه ماذا قال لهم؟ هذا لا فائدة فيه لأنه لا في لا امتثال فيه. قال لهم لا يشترط أن تكون فقط الهدف من التكليف الامتثال، فقد يكون هناك تكليف والامتثال وما ذلك فيه فائدة. لاحظ العمق الغزالي أين يطرح؟ نعم. لأن هذا ما يمحال أن يذبح الإنسان ولده، لأن المحال أن يطلب الله منك أن تستيقظ ولدنا فرضا، صور أن هناك أمر مفهوم. مفهوم يا شيخ، مفهوم يا شيخ عبد الناصر. طبعا أنا أجبت الشيخ أحمد الجواب التالي، قلت له أن الإمام الغزالي رحمه الله يقول هم يقولون أنه لا بد للتكليف من فائدة، وفائدة التكليف الامتثال. فقاله الإمام الغزالي رحمه الله قد يكون هناك تكليف وهذا التكليف لا امتثال فيه ومع ذلك يكون له فائدة، فلماذا تحيلون أن يكون هناك تكليف بالمحال ولا امتثال فيه ويكون له فائدة؟ واضح أين موضع الربط؟ اكتبها وفكر فيها سهلة إن شاء الله. الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا هم لماذا قالوا أنه ماذا، ما هي دعواهم يا شيخ ذكوان؟ لا فائدة فيه، لا فائدة في التكليف بالمحال. لماذا لا فائدة في التكليف في المحال؟ معقول يستفيد من التكليف بالمحال؟ لأنه لا امتثال، لا يوجد هناك امتثال لهذا التكليف لأنه محال. فيقول لهم الإمام الغزالي رحمه الله أنه ليس من فوائد التكليف فقط الامتثال، فقد يكون للتكليف فوائد غير الامتثال. ويأتينا بمثال على تكليف لا امتثال فيه وفيه فائدة، وهو الذي ينسخ قبل العمل. الذي ينسخ قبل العمل، الله عز وجل يأمرك بأمر ثم قبل أن تعمله ماذا يفعل؟ ينسخ. ويضرب على قصة سيدنا إبراهيم، اذبح ولدك. سؤال، هل امتثل سيدنا إبراهيم؟ نعم. امتثل؟ امتثل؟ لا لم. قتل ولده؟ لا. إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبتي افعل ما هو الأمر إذن؟ اذبح ولدك. تمام؟ استسلم لأمر الله لكنه لم يمتثل. سؤال، هل امتثل؟ لا. لم يمتثل. لكنه استسلم. جيد؟ لأن لو قلنا أن فائدة التكليف الامتثال لكنا ناخذنا هذه المسألة. إذن الله عز وجل لما كلف إبراهيم فقد كلفه بأمر لا فائدة فيه، وهذا كلام غير صحيح. ما الفائدة فيه؟ الامتثال، الاستسلام لله. أنا أريد أن أستخدم نفس اللفظ وكان يعني صح أن أطلق، لكن حتى نفهم المعنى. الاستسلام لا امر اخر. الامتثال يعني تطبيق الفعل تنفيذ اظهاره تنجيزا تمام، يعني اظهاره حقيقه واقعا تمام. فيقول لهم الامام الغزالي رحمه الله ان في التكليف بالمحال قد يكون فيه فوائد تمام وبلا امتثال تمام، وهو الهدف منه ماذا؟ الاستسلام لله. هل يوجد امر محال من الله محال؟ سوف ناتي له اصبر تمام، سوف ناتيك بمثال قوي جدا تمام. نعم اصبر. قال وهذا هو سوف ياتي. قال كما امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نزخه قبل الانتفاخ. قال وامر ابا جهل بالايمان واخبر انه لا يؤمن وخلاف خبره محال. المحشي يعني له كلمه جميله يقول لو ضربه بابي لهب لكان افضل كان اولى، لان ابو لهب صريح. طبعا ابو جهل مذكور لكن على طريق ماذا؟ الكنايه اشاره لكن ليس بالصراحه. الان الله عز وجل امر ابا لهب بالايمان وفي امره لابي لهب بالايمان امر ان يؤمن بانه لا يؤمن، لان الله عز وجل ماذا قال؟ سيصلى نارا ذات لهب صحيح. فابو لهب مامور ان يؤمن بانه لا يؤمن. ما رايك بهذه تمام؟ طبعا لها مخرج سوف اخرجك من كل هذه الاشكال تمام؟ لها مخارج. لكن انظر يا اخوان نحن نريد ان نتعود حتى على تفكير العلماء. انظر الى هذه المسائل الدقيقه العميقه التي يتحدثون بها تمام؟ فاذا انه امر ابا جهل بالايمان واخبر انه لا يؤمن. قال وخلاف خبره، وخلاف خبره تعالى محال. فاذا هنا تكليف بالمحال، تكليف بالمحال انه امر ابا لهب او ابا جهل بالايمان وابو جهل مستحيل ان يؤمن، ابو لهب مستحيل ان يؤمن لانه بنص القران كافر سيصلى نارا ذات لهب. لذلك اصلا من الادله التي يستدل عليها كثير من العلماء على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب كان بإمكانه أن يرد على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لا إله إلا الله، يعلن أنه مؤمن. أنت تقول يا محمد أنا من يؤمن الإيمان يجب ما قبله تمام، وقرآن يقول أنني في النار وها أنا أعلن الإيمان، فكيف؟ فهذا تناقض. لكن الله عز وجل طمس على بصيرة أبي لهب فما عرف هذه الحقيقة وما استطاع حتى أن يدعي الإيمان ظاهرا، حتى ظاهرا لم يستطع. هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن هذه الدعوة الأولى أنه لا فائدة فيه. قال ربما يكون فيه فائدة، أي في التكليف في المحال ربما تكون هناك فائدة. قال الثانية أن ما لا فائدة فيه فهو عبث. قال فهذا تكرير عبارة، فإنا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه، فإن أريد به غيره فغير مفهوم. يعني أن العبث هو عين ما لا فائدة فيه، فلا داعي أن تقول أن هذه دعوة، هذا نفس المعنى نفس المفهوم. قال الثالثة أن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس. كيف تلبيس؟ قال لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد. ممن؟ هذا القيد مهم يا إخوة. متى الإنسان يسمى عابثا؟ لا فائدة فيه إذا كان هو يتعرض للفوائد. طب إذا كان لا يتعرض للفوائد لا يسمى عابثا. مثال سوف يأتي الإمام الغزالي بعد قليل بمثال الشجرة. لا نقول والله عبثت الريح بالشجرة تمام؟ لماذا؟ لأنه لا تنتفع الريح بحركة الشجرة، فلا نقول هذا عمل لا فائدة فيه. الريح والله تعمل أعمال لا فائدة فيه، النار تعمل أعمال لا فائدة فيها، النار عابثة. لماذا النار عابثة؟ تعمل أعمال لا تستفيد منها النار. نقول النار لا تعرض لها الفائدة أصلا، واضح كيف؟ فماذا قال هنا؟ قال إن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن تعرض له الفوائد أو ممن يتعرض للفوائد، كلاهما صحيح. قال فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثا مجاز محض لا حقيقة له، يضاهي أي يساوي، يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحريكها الأشجار إذ لا فائدة لها فيه، إذ لا فائدة لي الريح في تحريك الأشجار لا تستفيد. قال ويضاهي قول القائل الجدار غافل وهو خال عن العلم والجهل، وهذا باطل، لأن الغافل يطلق على القابل للعلم والجهل إذا خلا عنهما. قال فإطلاقه على الذي لا يقبل مجاز لا أصل له. قال وكذلك إطلاق اسم العابث على الله عز وجل وإطلاق العبث على أفعاله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا ما قرره الإمام رحمه الله تعالى في مسألة ماذا؟ التكليف. هذا اسمه الدليل الأول، الدليل الأول، تمام؟ أن الله عز وجل قد يكلف، ولا لا إشكال في هذا أبدا، لا لفظيا ولا في الاقتضاء. لكن انظروا إلى الدليل الثاني. قال رحمه الله الدليل الثاني في المسألة ولا محيص لأحد عنه أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن، كلفه أن يؤمن، وعلم أنه لا يؤمن وأخبر عنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، أمره بأن يؤمن، يعني يا أبا جهل آمن بأنك لا تؤمن، فهذا تكليف بالمحال. قال إذ كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، وكان هو أي أبو جهل أو أبو لهب كما قلنا مأمور بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال، مثال لطيف جدا. قال وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه. تذكرون هذه المسألة في مسألة القدرة صفحة 151 لما قلنا خلاف المعلوم، المعلوم لله أيها الإخوة، حتى نفهم خلاف المعلوم أي المعلوم لله، يعني الذي لم يفهم لم يكن معنا في الدرس الذي تحدثنا فيه عن هذه القضية يفهم ما الذي نريده هنا. خلاف علم الله تعالى محال، صحيح؟ الله عز وجل علم أنك سوف تكون الآن في هذا البيت تحضر درسا في اقتصاد الاعتقاد، ما حكم وجودك الآن في مثلا المطعم الفلاني؟ محال. لماذا محال؟ محال عقلا؟ بأي اعتبار؟ أن وجود الله تعالى أن موجود في اختيار الله، أيوة. أي أنه محال عقلا باعتبار أي بوجود شرط. ما هو الشرط؟ علم الله سبحانه وتعالى، لكن هو في ذاته ممكن أن تكون في أي محل من محلات شرع الجامعة الآن، في ذاته ممكن، لكن لما علم الله عز وجل أنك سوف تكون في هذا المكان فوجودك في غيره محال. لماذا محال؟ لأنه لو كان وجودك في غيره ممكن لكان ممكن أن يكون علم الله جهلا، صحيح؟ لأنه لو كان ممكن أن تكون الآن مثلا في مطعم الفلاني لكان هذا ماذا معناه؟ معنى أن الله عز وجل علم أنك سوف تكون في هذا المكان ويمكن أن تكون في مكان آخر، فيمكن أن يكون الله جاهلا فتكون في مكان آخر بينما الله يعلم أنك في هذا المكان. واضح؟ انظر المستوى الذي يتحدث عنه الإمام الغزالي رحمه الله. هذا هو الإخوة الذي يعني هذا الدرس يفتحه من آفاق إن شاء الله في هذه المباحث. قال وتحقيقه أن خلاف المعلوم المعلوم لله محال وقوعه، ولكن ليس محالا لذاته، هو في ذاته ممكن، بل هو محال لغيره، أي محال لتعلق علم الله عز وجل به. والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته. إذا سيدنا الغزالي قاس قال لا فرق بين المحال لغيره والمحال لذاته. قال ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الإيمان منهم متصورا مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع فقد أنكر العقل. قال فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله. يعني يمكن أن يكون هناك أمر ولا يكون هناك امتثال. أبو جهل أمر بالإيمان أم لا؟ أمر بالإيمان، والله عز وجل علم أنه لا يؤمن، إذن هو أمر بمحال لغيره. فإذن هناك أمر وهناك محال، فلا إشكال في التكليف بالمعنى. لاحظوا نعم. الآن الله عز وجل هل أمر أبا لهب بالإيمان؟ أمره بالإيمان. طيب هل يمكن أن يؤمن أبو لهب؟ يمكن. طب لو كان يمكن أن يؤمن أبو لهب لكان علم الله تعالى جهلا، لأن الله علم أنه لن يؤمن وأخبر بذلك. صحيح؟ إذن فهناك أمر رغم أن حصول هذا الأمر محال لغيره، محال لتعلق علم الله عز وجل بخلافه. أي أنه محال لغيره لأجل غيره، تمام؟ لأجل غير هذا الشيء، محال لغيره أي لأجل غير هذا الشيء. الآن السواد والبياض محال اجتماعهما في مكان واحد في وقت واحد، محال لذاته، صحيح؟ طيب لكن الآن هذا الكيس أبيض، جيد؟ هل يمكن أن يكون أسود؟ ممكن. لكن تعلق علم الله عز وجل به أن يكون أبيضا، هل يمكن أن يكون أسود؟ الله عز وجل علم أنه سوف يكون أبيضا، هل يمكن أن يكون أسود؟ مستحيل. تمام؟ هذه الإحالة لذاته، لذات الأبيض هذا؟ لغيره. ما هو غيره؟ علم الله. لا، علم الله. تمام؟ فلغيره أي محال لغير هذا الشيء، لغير البياض. بينما اجتماع الأسود والأبيض محال لذاته، هو محال لنفس الاجتماع في وقت واحد. في وقت واحد. واضح؟ هذه مسائل مهمة في التربية. لو نقول علم الله تعلق بواحد من بحال من حالات. نعم. هذا يجوز أن نقول جهل عن الله أيضا. لا يجوز أن نقول جهل عن الله. لأن الله لا يجهل، الله عالم بكل شيء وعلمه مطابق للواقع جل شأنه. لابد أن يعلم كل الحالات. نعم، يعلم كل الحالات ويعلم أن الحالة الفلانية سوف تقع. الله يعلم أنك سوف تلبس الآن اللباس الأبيض، هل يمكن أن تلبس اللباس الأسود؟ إذا قلنا هل يمكن أن تلبس ثوبا أسودا؟ أقول لك نعم، ممكن لذاته، ممكن أن تلبس أبيض وممكن أن تلبس أسود. صحيح الكلام إلى هنا؟ إذا ما فرق بين الإرادة والعلم؟ لحظة، قبل الإرادة والعلم، الله عز وجل، أنا لا أتكلم لا عن العلم ولا عن الإرادة، أنا أتكلم عن الأبيض والأسود بحيالي لوحدي. أنت الآن تلبس أبيض، هل يمكن أن تلبس أسود؟ ممكن. إذا لبسك للسواد جائز لذاته، ممكن تلبس أبيض، ممكن تلبس أسود، لذات الشيء جائز، صحيح؟ لكن الله عز وجل علم أنك في هذا اليوم في هذه الساعة سوف تلبس البياض، هل يمكن أن تلبس السواد؟ لو أمكن لبسك للسواد لكان ما علمه الله تعالى من أنك سوف تلبس الأبيض محال. لماذا؟ لأنه يصبح هذا جهل عند الله، يصبح الله جاهلا. لكن حين تذكر في مسألة القدرة فرقنا بين المحال لذاته والمحال لغيره. الإمام الغزالي شرحها بالنص صفحة 151، ارجعوا إلى الكتاب وارجعوا إلى الدرس المتعلق بهذه المسألة. هذا الكتاب يا إخوة كتاب تراكمي، كتاب فيه تراكم. قال فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله، ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدورا عليه وكان للكافر عليه قدرة. أما على أصلنا فلا قدرة قبل الفعل، ولم تكن له قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. فإذا لم تكن له قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة، ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور، أي عند المعتزلة، بل له شرط كالإرادة وغيرها، ومن شروطه ألا ينقلب علم الله تعالى جهلا، والقدرة لا تراد لعينها بل ليتيسر الفعل بها، فكيف يتيسر فعلا يؤدي إلى انقلاب العلم أي علم الله تعالى جهلا. هو يعني تقرير لهذه المسألة على مذهب أهل السنة وعلى مذهب المعتزلة. المعتزلة عندهم القدرة تكون قبل الفعل، وعند أهل السنة القدرة تكون مع الفعل. لذلك ماذا قال الإمام الغزالي رحمه الله؟ قال أما على أصلنا فلا قدرة قبل الفعل، لأن القدرة مع الفعل. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة. قال فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره. هناك تكليف بما هو محال لغيره، وضربنا على ذلك مثال من؟ أبو لهب. قال فكذا يقاس عليه ما هو محال لذاته، إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان. إذ لا فرق بينهما في المحال لغيره والمحال لذاته في إمكان التلفظ، في أن يتلفظ الله سبحانه وتعالى أو في أن يخلق الله عز وجل لفظا يدل عليه، ولا في تصور الاقتضاء، يمكن يكون هناك اقتضاء في النفس كما هو مذهب أهل السنة، ولا في الاستقباح والاستحسان كما هو مذهب أهل السنة. واضح إن شاء الله؟ إذن عند الإمام الغزالي رحمه الله أنه يمكن أن يأمر الله تعالى بالمحال لذاته ممكن، والمحال لغيره ممكن. هذا الكلام أيها الإخوة أورده الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، لكن أرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة إلى كلام آخر موجود لنفس الإمام في كتابه المستصفى، المستصفى من علم الأصول. والمستصفى أيها الإخوة من أواخر ما ألف الإمام الغزالي. اقرأ في المقدمة تراه يشير، وأنا لا أتكلم عن مسألة والله اجتهادات أيها أولى، لا، في المقدمة في مقدمة المستصفى يشير إلى كتاب إحياء علوم الدين، يشير إلى كتاب جواهر القرآن، ويشير إلى غيره. كتاب الاقتصاد أيها الغزالي يشير إلى في الإحياء، وقد ألفنا رسالة فارجع إليها، تمام؟ فإذا الاقتصاد متأخر، الاقتصاد متأخر عن الإحياء ومتأخر متقدم على الإحياء ومتقدم على المستصفى. المستصفى من آخر ما ألف. بحث الإمام الغزالي رحمه الله هذه المسألة في باب التكليف، لما تكلم عن مسألة التكليف وتكلم في الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل، ثم تكلم عن مسألة التكليف بالمستحيلات، تكليف ما لا يطاق، وذهب بهذه المسألة. قال ذهب قوم إلى أن كون المكلف به، لاحظ نفس المصطلحات استخدم الإمام الغزالي رحمه الله، ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما لا يطاق كالأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام القديم وإيجاد الموجود. قال هذا كله جائز. قال وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تمام، هذا هو منسوب إلى الإمام الأشعري. ثم بعد ذكر المسألة الإمام رحمه الله الإمام الغزالي أدلة ما ينسب إلى الإمام الأشعري. قال رحمه الله تعالى والمختار، في صفحة 165 لمن أحب أن يراجع من الجزء الأول، والمختار يعني بعد ما قررنا أقواله التي هي دقيقة، ماذا يقول رحمه الله؟ قال والمحال استحالة التكليف بالمحال، التكليف بالمحال مستحيل، لا لقبحه، لا لقبحه. لماذا ليس لقبحه؟ لأنه ما في حسن وفي قبيح، يعني ما خرج عن قواعد الأشاعرة، تدري؟ لما لا يقول الإنسان والله انظر إلى الإمام الغزالي، لا، هي نص نصا، كلام واضح وجميل. هذا يرفع حتى نفهم الخلافات، أن هناك بعض الخلافات الفرعية التي تبنى على نفس الأصول، إذا كانت الأصول واحدة لا إشكال في بعض الخلافات الفرعية. الإمام رحمه الله بعد أن قرر مثلا ما ينسب إلى الإمام الأشعري، قال والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه، ولا لمفسدة تنشأ عنه. ليس حسنا وليس قبيحا، المفسدة يعني قبح. ولا لصيغته، التكليف المحال ممكن أن يكون بالصيغة، لكن هنا نتكلم عن الصيغة. ماذا تتكلم يا إمام؟ قال إذ يجوز أن تلد صيغته، يجوز أن تلد صيغة التكليف وليست تكليفا. لكن ما هي ما معناها؟ قال ولكن للتعجيز لا للطلب. الله عز وجل يذكر هذا من باب التعجيز، إظهار عجزه. ومن هذا نحمل كلام من؟ الأمر لأبي لهب أن يؤمن، أنه ليس المراد منه الطلب، بل ماذا المراد منه أيها الإخوة؟ التعجيز. واضح؟ فلذلك الله عز وجل ما أمر أبا لهب بعد نزول الآيات أن يؤمن طلبا، وإنما أمره أن يؤمن تعجيزا. ما معنى تعجيزا؟ إظهار لعجزه، أي أنك يا أبا لهب لن تستطيع أن تؤمن ولو حاولت، ولكن للتعجيز لا للطلب. كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، طلب ليس بطلب، هل هو طلب؟ كونوا حجارة أو حديدة تعجيز. قال وللتكوين، يمكن أن يكون الأمر للتكوين وليس للتعجيز. كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، الصيغة صيغة أمر والحقيقة ليست بطلب، وإنما هذا للتكوين، كونوا قردة خاسئين، أو لإظهار القدرة. قال كقوله تعالى كن فيكون، لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه، ولكن يمتنع لمعناه. ما هو الذي يمتنع؟ التكليف بالمحال ممتنع لمعناه. مهم جدا يا إخوة هذا، يعني هذه مسألة إذا فهمنا حقيقة قول الغزالي هنا استطعنا أن نرد على كثير من يقولون بالجبر. ما معنى الجبر؟ أنه الاختيار للإنسان، الإنسان ريشة في مهب الريح. نقول نفس مفهوم التكليف يدلنا على هذا المعنى. ذلك الذي بدينا من الإخوة كان يحضر معنا دروس في الخريدة وجوهرة، كنا نستدل بنفس مفهوم التكليف على أن الإنسان مختار. كيف؟ قال ولكن يمتنع لمعناه، يمتنع التكليف بالمحال لمعناه. كيف يا إمام؟ قال إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، أليس كذلك؟ قال والطلب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق. الاتفاق واقع عند الأشعري وعند غير الأشعري أنه حتى يكون التكليف تكليفا لا بد أن يكون مفهوما. حتى أنتم يا أشاعرة تقولون بهذا، تمام؟ ويرد على بعض الأشاعرة الذين قالوا بأن التكليف بالمحال ممكن، كما نقل التاج السكي في أول الكتاب، ذكرتم الحاشية وأشرنا إليها. قال وذلك أن المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق، فيجوز أن يقول تحرك، إذ التحرك مفهوم، فلو قال له تمرك فليس بتكليف، إذ معنى ليس بمعقول ولا مفهوم. ما معنى تمرك؟ ليس لها لا معنى معقول ولا معنى مفهوم. قال ولا له معنى في نفسه، فإنه لفظ مهمل، لفظ تمرك. قال فلو كان له معنى في بعض اللغات يعرفه الآمر دون المأمور فلا يكون ذلك تكليفا أيضا. لو أنا قلتك الآن أمرتك أمرا باللغة الفرنسية وأنت لا تعرف الفرنسية، هذا يسمى تكليفا. لماذا؟ غير مفهوم. تمام؟ لابد أن يكون من شرط التكليف ماذا؟ الفهم. واضح؟ قال لأن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه، وإنما يشترط كونه مفهوما. لماذا اشترط العلماء أن يكون مفهوما التكليف؟ قال ليتصور منه الطاعة، لأن التكليف اقتضاء طاعة. شوف دقة الغزالي رحمه الله ومراجعة للمسائل، شو الله أخذنا مسألة فقينا عليها، لا تحقيق وتنقيح. لماذا اشترطتم أن يكون التكليف مفهوما؟ لماذا؟ ليتصور منك الطاعة، فإن لم يتصور منك الطاعة فلا يسمى تكليفا، فلا يكون تكليفا. تمام؟ قال لأن التكليف اقتضاء طاعة، فإذا لم يكن له في العقل، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا، إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر، لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا. وأدخل الشجر خيطي أيتها الأشجار، هذا محال وليس هذا تكليفا. قال وهذا غير معقول، أي لا وجود له في العقل، فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود في العقل. قال ما أقول لك صلي، لا بد أن تفهم معنى الصلاة، صحيح؟ قال وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل، وإحداث القديم غير داخل في العقل. أن تقول أحدث القديم، تقول لي كيف أحدث القديم؟ هذا غير مفهوم. إذا سيدنا الغزالي رحمه الله قال أن التكليف بالمحال يرجع إلى عدم الفهم، فهو غير واقع. تمام؟ قال وإحداث القديم غير داخل في العقل، فكيف يقوم بذاته الطلب إحداث القديم؟ فما هو القديم لا يحدث. تمام؟ قال وكذا سواد الأبيض لا وجود له في العقل. نقول لك مثلا اجعل الأسود أبيضا، بمعنى أن تجعله أبيض وأسود في نفس الوقت. قال وكذلك قيام القاعد، فكيف يقول له قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب، فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الأعيان، مثل المطلوب له أن يكون، حتى يكون الشيء مطلوبا يشترط له أن يكون معدوما في الأعيان. ما معنى معدوما في الأعيان؟ في الوجود الخارجي. لما أقول لك والله أحضر لي كأس الماء وكأس الماء موجود، هذا غير ممكن، يعني لابد أن يكون المطلوب معدوما في الأعيان. فقال كما يشترط أن يكون المطلوب معدوما في الأعيان، يشترط أن يكون المطلوب موجودا في الأذهان أي في العقل، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان، فيكون طاعة وامتثالا أي احتذاء لمثال ما في نفس الطالب، فلا مثال له في النفس لا امتثال له. الخلاصة أن التكليف بالمحال لا يجوز، كما قرر سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. التكليف بالمحال لا يجوز، مستحيل أن يكلفك الله بمحال لذاته، هذا مستحيل. قلنا لا لا لا، ماذا هو الجواب؟ يعني تقول أنه قول قديم، هذا كلام اتفاق أنه ماذا؟ أن القول بأن التكليف بالمحال جائز، هذا قول قديم للإمام الغزالي. تمام؟ القول الذي قاله ابن الصفا أنه لا يجوز، وأسماه المختار. تمام؟ ما معنى المختار؟ الذين اختاروا به المعتمد. تمام؟ طيب كيف ينفك أبو لهب؟ قلنا كلام أبو لهب ليس المراد منه التكليف، أي طلب من أبي لهب أن يؤمن، بل ما المراد منه؟ التعجيز. واضح؟ أبو لهب كان مكلفا قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية كان التعجيز. لا انتبه، الإمام الغزالي بيّن لك المسألة، قال استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه. انتبه، المعتزلة لماذا بنوا؟ على التحسين والتقبيح. تمام؟ النتيجة نعم النتيجة واحدة، لكن انتبه إلى الأصول. نحن تذكر يا شيخ أحمد أقول هذا في بدايات الدروس، انتبه إلى أنه حتى تكون سنيا فلا بد أن تكون نتائجك سنية وأصولك سنية. لو إنسان جاءني قال أنا أستدل على وجود الله، بماذا تستدل على وجود الله؟ قال والله أنا أقول بوجود الله عز وجل تقليدا، هل هذا من أهل السنة؟ لا. تمام؟ لو قال لك أنا أستدل على وجود الله كشفا، ليس من أهل السنة، انتبه، لابد أن تكون أصولك. لذلك هنا استحالة التكليف بالمحال عند الغزالي لا يجوز. تمام؟ وطبعا الغزالي معه جمهور من الأشاعرة، نعم نعم نقل وهذا الكلام صحيح، لكن ماذا نقل أيضا؟ عن من نقل أيضا؟ قال والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والغزالي وابن دقيق العيد أئمة كبار أليس كذلك؟ بالمحاملة. إذن هناك أئمة أخرى خالفوا في هذه المسألة، فليس هذا المقصود أيها الإخوة بذلك. إن هذا حقيقة، لماذا أحببت أن أخوض هذه المسألة؟ أنا شخصيا يعني أجد فعلا أنني أميل إلى قول الإمام الغزالي الحقيقة، يعني أجد أن قول الإمام الغزالي رحمه الله قول دقيق. هو كان ممكن الأمر المراد منه التكليف، قد يأتي مثل ما بيقول الأمر للتكوين، قد يأتي الأمر لإظهار القدرة، قد يكون معاني كثيرة. أي نعم. بين هذا الكتاب ومن هذا القول الخلاف اللفظ ليس خلاف بالمعنى، لأن هو الشيء اللي ممكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بشيء مستحيل، لأن من باب عقلية اللي ممكن، لكن بالسمع لم يكلفنا الله بشيء مستحيل. لا انتبه هنا، كلام الغزالي رحمه الله كلام عقلي. قال هناك إشكالية أصلا بين مفهوم التكليف وبين التكليف بالمحال. هو هاي السبب. واضح؟ إنه التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا يمكن أن يكون طلب ما فيه كلفة إلا إذا كان متصوراً في العقل حتى يتحقق في الأذهان، يتحقق في الأذهان حتى يتحقق في الأعيان. اصطلح الغزالي قال كما يشترط أن يكون المطلوب غير موجود في الأعيان يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان. فإذا كان غير موجود في الأذهان بمعنى محال في الأذهان، كيف تقول أنه يجب أن يكون موجود؟ يعني إذا كان مثل الأمر حد معاني او المراد منه بيكون التكليف. التكليف شو هو؟ بيكون المراد منه ايقاع الفعل المطلوب. نعم، مو كل الامر هو ايقاع المطلوب. تمام، قد يامر ولكن ليس تكليفا. هي الفيصل ما بين انه صحيح. إيه؟ صحيح، لكن هنا ايضا يعني ننتبه لشيء، انه هو يامر لكن ليس تكليفا، لكن هذا يمكن ان يحمل كلامك على التكليف المحال، فيقول لك احدهم مثلا الله عز وجل امر أمر هو تكليف محال، لما انا اعمل لك التكليف المحال ايقاع المطلوب. نعم. لا يمكن ان يامرني بما لا يقع. جيد جميل. اذا على هذا قيد اخرج ايوه على هذا التخريج صحيح. ايه قيد على هذا التخريج صحيح. نعم تمام. فالمقصود هنا ايها الاخوه ان نلاحظ هنا ان هذه المساله يعني اكثر من فائده. الفائده الاولى انه قد يكون هناك لدينا خلافات فرعيه ولا تطور ذلك في أصول الدين، علينا أن ننتبه إلى كتب الإمام. هذه المسألة الحقيقة أنا يعني ما وجدت أحد أشار إليها يعني بهذا الشكل، يعني هذه الحقيقة من مطالعاتي. فيعني أنا قرأت الكتاب هذا، فأنا أظن قرأت المستصفى، قرأت الاقتصاد قبل المستصفى، ثم قرأت المستصفى فاقتنعت بها المستصفى، فوجدت ما في الاقتصاد فيه مشكلة يعني ما في نص نصا. تمام. فاحنا حببنا ان ننقل لكم المسائل حتى يتضح المقام ايضا، ونبين ايضا ايها الاخوه انه لابد ان تكون استدلالاتنا ايضا استدلالات صحيحه. يمكن ان توافق المعتزله في مساله، لكن لا يعني موافقتك للمعتزله انك تبني على اصولهم. ونحن نبهنا قديما وسابقا وننبه ايضا ايها الاخوه ان المذهب ليس احكاما فقط، انما اصول المذهب اصول. تمام. اذا كانت اصولك اصول المذهب فإن شاء الله المسألة فيها سعة. تمام. ولذلك اتسع فهم أهل السنة وضاق فهم غيرهم. تمام. يعني أعتقد أن هذه المسألة يعني مسألة كبيرة، خلنا نتوقف عنها. صفحة 165 من طبعة الرسالة. تمام. طبعا احذروا من الطبعات الوهابية في المستصفى، من الطبعات الوهابية فيها رد على الغزالي سخيف لا يفهم حتى مقصوده، لكن يعني نسأل الله أن يقيض لأحد الناس من يطبع المستصفى طبعة يعني ليست طبعة وهابية، طبعة أشعرية تتناسب مع قول الإمام الغزالي رحمه الله. يعني أنت أنا أستغرب حقيقة، يعني إنسان يقول لك أنا أحقق الكتاب ثم يرد على الإيمان في التحقيق. يعني ما معنى التحقيق؟ أن تحقق الكتاب، بمعنى أن تقرأ الكتاب وتهتم به وتعتني به، لكن أن تجعله ردا هذا شيء غريب. هذا من التناقضات. حتى الكتاب تمام الأذكار الإمام النووي الإمام أبو معروف شارب الإمام التوسل كلها هذه هذا تلاعب. هذا الذي تقوله يعني نقولها على الأقل نقل في الردود ورد تمام، على الأقل حفظ لنا النص الأصلي. أما أن تحذف النص الأصلي فهذا تلاعب، وهذا أولى بصاحبه أن تسقط عدالته. هذا إنسان كذاب لا يحق له أن يتلاعب. هذا أنا أقول لك أنا الإمام النووي أنا أولف هذا الكتاب، كيف من سمح لك أن تسقط من كتابي؟ هذا من غريب سلوك بعض الناس في هذا الزمان. تمام؟ نعم هذا هو والله تعالى أعلم. أرجو أن تكون المسألة واضحة. أنا أرجو من الإخوان يراجعوا ويقرأوا ونبهنا إن شاء الله إلى المواطن، ويعني نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول، وأن يغفر لنا جميعا، وأن ييسر أمر الإخوة المسافرين إن شاء الله تعالى، وأن يعيدهم إلى بلاد المسافرين غانمين، وأن ينفع إن شاء الله بهم الإسلام والمسلمين، وأن يكرمنا جميعا إن شاء الله بالقبول والرضا وبصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا الثانية البالية لا تحرمنا اجتماعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكوثر. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيكم العافية. قال والله ما بقي بعد بعض الغزالي ما بقيت هناك طاقة. الحقيقة كلام الغزالي كلام عميق ودقيق، أنا أعلم ذلك، لكن كم فيه من الفوائد أيها الأخوة، بل أقول لكم إنه يرتقي بعقل الإنسان حقيقة. أنا حكيت مؤشر كنت بالمسجد.